عن جرير رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وعنه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام. الحديث. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وبإسناده قال فيه جاء أعرابي فأخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يدخلني الجنة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال لقد وفق. ثم ذكر نحوه. وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال أرب ماله تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. زاد مسلم ابن إبراهيم وتصل الرحم ذرها. ذرها يعني الناقة. لأنه أعادي مسك بزمام نبي صلى الله عليه وسلم فوجه له هذا السؤال فأجابه وقال ذرها أي تركها تمشي. نعم. الحديث المقابل له. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها ذرها. يقول جرير رضي الله عنه والصحابي الجليل بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد شرحنا معنى الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة لمن سمع ذلك الشرح من الإخوان الحاضرين من الحجاج وغيره. ونعيد باختصار من أجل أن بعض الجماعة لم يكونوا حضروا تلك الدروس التي سبقت. فالشهادة لله بالوحدانية هو إخلاص العبادة له بجميع أنواعه. العبادة لها أنواع كثيرة وأن تخلص له العبادة كلها، لأن التوحيد كما قلنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الاعتراف من المخلوق بأن الله ربه ومالكه وخالقه ورازقه وهو مدبر الكون ومدبر كل شيء. وهذا التوحيد اعترف به الناس جميعا لم ينكره احد. وسنتعرض للتفصيل فيه حينما نجيب او نكمل الاجابه على سؤال الاخ الذي ذكر على ان جماعه التبليغ هل نخرج معهم او لا نخرج معهم. وبينا على ان دعوتهم هي لا تخرج في مجموعها عن دعوة الناس إلى الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق، لأنهم فسروا شهادة أن لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله. وقلنا أن دعوة الناس هي لتوحيد العباد. أما تدعوهم وتقول لهم أن ربكم خالقكم فهم يعرفون هذا، والله تبارك وتعالى يقول ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالإيمان كما قال ابن عباس ومجاهد وغيره في هذه الآية يعني يؤمنون. يقول ولئن سألتم من خلقهم يقولون الله، لئن سألتم من خلق السماء يقولون الله، كما قرأنا في الحديث البارحة وسنقرأه بعد قليل إن شاء الله. فالشاهد أن شهادة أن لا إله إلا الله وإخلاص العبادة له بجميع فروعها الدعاء والخوف والرجاء وكل ما يدخل في العبادة الخشية والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر هذا كله لا يكون إلا لله. فلا يجوز للمسلمين أن يصرف شيئا منه لغير الله عز وجل. والشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام أي أنك تشهد أن محمد رسول الله أنك تطيعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه، هذا معنى الشهادة. لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه. ويقول جرير رضي الله عنه بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام على الشهادة لله بالوحدانية ولرسول صلى الله عليه وسلم برسالة وعلى إقام الصلاة. يعني البيعة أخذها منهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤدوا معناها ويشهدوا أن محمد رسول الله ويتابعونه بجميع ما أمرهم به وينهون عن جميع ما نهاهم عنه ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. نشرح هذه الكلمة. أما إقام الصلاة فقد تحدثنا أيضا عنه حينما ذكر المؤلف حديث معاذ حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له أول ما تدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن اعترفوا بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. وتحدثنا عن فضل خمس الصلوات وأن أقول مملكة الإسراء والمعراج حينما أصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس المعرج به إلى السماوات العلى إلى أن وصل إلى السماء السابعة وهناك فرضت عليه الصلوات هذه التي يصليها خمسين صلاة ثم لا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام الذي يشير عليه بأن يسأل التقييم حتى جعل خمسين خمسة. وهذه الصلوات لأهميتها لم ينزل بها جبريل إلى الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل بجميع الفرائض وإنما استدعي عليه الصلاة والسلام وعرج به إلى السماوات العلى وهناك خاطب ربه وسمعه وفرض عليه هذه الصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس هي بخمسين لمن أداها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها لأصحابه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وشدد عليه الصلاة والسلام وبين على أن من تركها فقد كفر. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولهذا أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام البيعة على أصحابه على إحرام الصلاة بمعنى أنه لو ترك الصلاة فمعنى نقض البيعة. لو ترك شيء من هذه الأمور التي بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقض البيعة. إذن المطلوب من المسلم أن يؤدي هذه الصلاة المفروضة في وقتها كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا على أن كثير من المسلمين يصلون ما نقول لهم لا يصلون ولكن الكثير منهم يتهاونون عن أدائها في وقتها وعن أدائها بالمساجد. فالمساجد لم تبنى إلا لإقام الصلاة. المساجد ما بنت للزينة وإنما بنت ليصلي الناس فيها. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقد هم أن يقلل على الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية ما دل هذا على وجودها. والأعمى حينما سأله أن يأذن له لأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد فعذره في أول الأمر ثم لما ولى دعاه فسأله هل تسمع النداء قال نعم قال أجب لا أجد لك عذرا. والمسلم يحرص على أداء الصلاة وإن كان منزله بعيدا عن المسجد. ولهذا بنو سلمة حينما فضيت الأماكن حول المسجد فأرادوا أن ينتقلوا من مكانهم إلى قرب المسجد فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. تكتب آثاركم معنى هذا على أن الإنسان حينما يتوقف ويخرج من بيته لا ينفع خطوة إلا كتبة له حسنة وخطوة أخرى تحط عنه سيئة حتى يصل إلى المسجد. يعني من بيتك إلى المسجد تعد هذه الخطوات خطوة بحسنة وأخرى تحط عنها سيئة ثم تصل المسجد وتصلي في المسجد وتكون صلاتك 27 درجة. الرجل الذي كان يركب حمارا له ويأتي إلى المسجد لأن محله بعيد أو كان يمشي من محله البعيد إلى المسجد فقال له أصحابه لو اشتريت لك حمارا تركبه إلى المسجد مثل ما نحن الآن. يعني كان الناس يأخذ دراجة ويأخذ يعني وتطوروا أن يأخذ سيارة، وبالسيارة من بيته إلى المسجد. ذلك الرجل لما قيل له لو اشتريت لك حمارا تركب عليه إلى المسجد لأنه بعيد، قال أنا لا أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، أنا ما أحب أن أكون قريب المسجد، وإنما أردت أن تكتب خطواتي من بيتي إلى المسجد. إذا يجب على المسلم أن يحرص على الصلاة ولا يكون المسجد بعيد عني، لأنه لا يخسر حينما يذهب إلى المسجد. هذه الخطوات تحسب له حسنات وتحط عنه سيئات، ثم يؤدي الصلاة في جماعة وفضلها 27 درجة على صلاة المنفرد. وإيتاء الزكاة في حديث معاذ الذي سبق ذكره أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فإذاكم أطاعوا لك بذلك، يعني إذا شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وأقاموا الصلاة الخمس، فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا هو ما جاء في هذا الحديث، البيع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو أن الإنسان منع الزكاة وقد نقض العهد، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة حينما امتنع جماعة من أداء الزكاة وقالوا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صلي عليهم والصلاة عليهم تدفعها، فقالوا احنا نؤديها للرسول، وخلص الرسول راح احنا ما نؤديها. أبو بكر قال لا، لا بد أن يؤدوها. وحدث الخلاف بينه وبين الصحابة في بداية الأمر، ثم بعد ذلك شرح الله صدورهم بقتال مانع الزكاة فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. إذا الزكاة إذا منعها جماعة أو فرد يبدأ تؤخذ منه قهرا، لأن هذا ركن من أركان الإسلام، ولو أداه بطيبة نفسه ويكون مأجورا عليه وأدى ركن من أركان الإسلام، لأن الإسلام بني على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإذا قرأت في كتاب الله تجد كثير من الآيات مفروض الزكاة فيها بالصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهو يقرن الزكاة بالصلاة لأنها ركن من أركان الإسلام. ثم قال أيضا مما بايعهم عليه السمع والطاعة. الأمور لا تمشي ولا تنتظم إلا بأمين بمسؤول، ولا تنتظم وتمشي إلا بطاعة. ولو كانت هناك مخالفة وعدم طاعة لا تنتظم الأمور للمسلمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأهمية هذا الأمر ولجمع كلمة المسلمين وحثهم على ذلك، أنه لو خرج ثلاثة لسفر لا بد أن يؤمروا عليهم واحدا. لماذا؟ حتى لا يختلفوا، لأنه لو كان كل واحد هو أمير كل واحد سيأتي بشيء وسيختلفوا، لكن لا بد أن يؤمروا واحدا بحيث يطيعونه. ولكن هذه الأمارة تنتهي حينما يرجعون إلى البلد، يعني إذا خرج جماعة 10-20 أكثر من ثلاثة في سفر للحج للعمرة لأي عمل من الأعمال، فينبغي لهم ما داموا رفقة وجماعة يسافرون مع بعض ويعودون مع بعض، فينبغي لهم أن يؤمروا عليهم واحدا، بمعنى أنه يكون الأمر له في الأمور التي مطلوبة منهم حيث يوزعها عليهم. وإلا لو لم يكن لهم أمير كل واحد سيمتنع، كل مطبخ ما يرضى، يجمع ما يرضى، ولا بد تكون هناك طاعة ولا يختلفون. ولكن كما قلت هذه الأمارة تنتهي بعودته إلى البلد، فلا يجوز لجماعة في داخل البلد أن يجعلوا لهم أميرا ويطيعونهم ويبتدرون أمرهم، لأن هذا مشاق ولا يجوز. يعني كثير من الناس، كثير من الجماعات الموجودة في الدنيا هذه، أنهم يجعلون لهم أميرا ويعملهم تنظيم وهم في داخل البلد، مثلا في داخل المدينة هنا ولا في أي مدينة من المدن، في أي قرية من القرى، هذا ما يجوز، لأن الأمير موجود والحاكم والحكام موجودين. أما كونهم يجعلون لهم أميرا ويضعونهم منهج ويطيعونه ولا يختلفون عليه بل يأتمرون بأمره، هذا مشاق، هذا لا يجوز مطلقا. فكل الجماعات بجميع أسمائها وحركاتها وأعمالها لا يجوز لجماعة في داخل دولة إسلامية يجعلون له حامل يأمرون بأمره ويتبعون من أمره، وإنما أميرهم الأمير العام الممليك البلد للجميع. والسمع والطاعة، السمع والطاعة للأمير الذي يبايعونه، والله تبارك وتعالى حتى على الطاعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، ولكنه حدد الطاعة بالمعروف. إذا اختلف الناس في شيء فلابد أن يعود إلى الله ورسوله وإلى أولي الأمر منهم. أيها الذين آمنوا إذا بلغكم شيء واختلفتم فيه فيرد ذلك النزاع إلى الله، يعني إلى جبارك وإلى رسوله بعد وفاته إلى سنته وإلى أولي الأمر منهم. فلا يجوز الخروج على ولي الأمر الذي أعطي البيع وهو الحاكم يجب طاعته، ولا تجوز معصيته ومخالفته إلا إذا أمر بمعصيته. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا جاء الحاكم أمرك تشرب الخمر، أمرك تبيع وتشري ببيع الربا، قال منك أن ترتكب معصية من المعاصي، لا تطيع في هذه المعصية، ولكن لا تخرج عليه لأنه لم يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان. وقد بينا لطلاب العلم أن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة حينما دعاه المأمون والمعتصم إلى معصية، حينما لبس عليه المعتزلة واقتنع برأيهم ودع الناس إلى القول بخلق القرآن، والقرآن كلام الله ليس مخلوقا، لا يجوز المسلم أن يقول قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق، يعني من قال هذا فقد كفر. ولهذا بين علماء السنة من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لأن القرآن فيه أسماء الله عز وجل والله تكلم به، وفيه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، من يقول أن هذا مخلوق؟ لا يجوز أحد أن يقول أن هذا مخلوق. ولماذا قال السنة والجماعة من قال القرآن مخلوق فقد كفر؟ لأنهم يقولون بقولهم هذا أن صفة من صفات الله مخلوقة، والله عز وجل بجميع صفاته خالق وليس مخلوق، والله هو الخالق وهو الموصوف بصفاته، ومن صفاته كلامه ومن كلامه القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل الرسول الأمين الروح الأمين إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والله قال في كتابه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أن أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. والله عز وجل خاطب موسى وموسى سمعه ورد عليه بل وطمع لما كلمه، لأن الله قال في كتابه أنه اصطفاه على الناس برسالته وبكلامه، فلما كلمه طمع أن يتحصل على فضيلة أعلى فطلب الرؤية، قال رب أرني أنظر إليك، الله أخبر في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبر في سنته أنه لن يرى أحد ربه في هذه الدنيا، وإنما يرونه المؤمنين يوم القيامة حينما يدخلون الجنة. والشاهد من هذا على أن الإمام أحمد حينما دعي لهذا امتنع، لم يقبل ولم يطع المأمون ولا المعتصم في القول بأن القرآن مخلوق، ومع ذلك لم يخرج عليهم، ما خرج عليهم وقال لهم كفروا اخرجوا عليهم، لا، لأن عندهم شبهة، وهذه الشبهة ظنوا أنها عقيدة صحيحة، لأن المعتزلة يقولون إذا وصفتم الله بالكلام فسبحوه بخلقه، لأنهم لا يعلمون من الكلام إلا ما ينطق به المخلوق، ويشبهون الخالق بالمخلوق، لأن الكلام لا يكون إلا باللهات والحنجرة واللسان. فظنوا على أنهم لو أثبتوا لله صفة الكلام فقد شبهوه بخلقه، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الشبهة لما علقت بأذهانهم دعوا الناس إليه. الإمام أحمد والعلماء جميعا امتنعوا، وقتل من قتل، وقتل الإمام أحمد القوم الشديد وامتنع من ذلك. لكن الشاهد الذي أريد أن أقوله أن هذا الحديث فيه البيع على السمع والطاعة، فالسمع والطاعة لا بد أن تكون من المؤمنين لأميره، الذي يولونه ويبايعونه، ولكن إذا أمرهم بالمعصية لا يطيعونه بالمعصية، ولكن لا يخرجون عليه إلا أن يروا حصنا بواحا عنده فيه من الله برهان. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة، لأن الخروج على الحاكم فيه مفاسد أعظم من المطرحة التي يريد أن يحققها ويحكم، لأن الحاكم لا يمكن أن يترك الكرسي ويتنازل له، ولهذا سيحدث مشكلة بينه وبين الآخرين، سيكون هناك سفك دماء وانتهاك أعراض وتدمير أموال. وهذا الحاكم عنده معاصي، هذه المعاصي الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في عدم الخروج عليه، قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني الحاكم حتى لو اعتدى عليه وضرب ظهرك وأخذ مالك لا يجوز أن تخرج عليه ما دام يصلي. الرسول يقول ما صلوا، ويقول إلا أن تروا حقنا فواحد عندك فيه من الله برهان. إذن البيعة من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. ولهذا لما خرج أميرا لجيش أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بهم هذا الأمير ولابد من طاعته، فلما ذهبوا إلى مسافة محددة معينة أمرهم أن يجمعوا حطبا، وجمعوا امتثلوا أمره، ثم طلب منهم أن يوقدوا هذا الحطب، يوقدوا به نارا، فلما شبت النار فيه قال دخلوا فيها، قالوا لا احنا ما دخلنا بالإسلام إلا فرار من النار، كيف ندخل فيها؟ قال أليس الرسول أمركم بطاعتي؟ قالوا نعم لكن ما ندخل النار. فلما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروا بقصة ذلك الرجل قال لو دخلوا فيها ما خرجوا، لو دخلوا فيها لم يخرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف، فإذا أمرهم بالمعروف يلتزمون أمره، أما يأمرهم بالمعصية فلا. إذن الطاعة التي يجب على المسلم أن يطيع أميره فيها هي الطاعة بالمعروف، لو أمرنا بالجهاد، لو طلبنا من شيء نجاهد نعمل نمتثل، كل ما أمرنا به نمتثله، إلا إذا أمرنا بالمعصية نقول لا لا نطيع فيها. ثم قال والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم يعني يجب للمسلم على المسلم يعني بالحقوق المسلمين بعضهم على بعض النصيحة، ورسول عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله وللمسلمين وعامته، وأي إنسان يطلب منك نصيحة مشورة في شيء فعليك أن تنصحه، لو رأيته أيضا يعمل شيئا وهو لا يصلح عليك أن تنصحه، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أن هذه الأمة من فضلها أنها أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام ويقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن النصيحة واجبة، ولا يجوز للمسلم أن يغش صاحبه، إذا استنصحك تنصحه بما تعلم أنه خير له، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذه من محاسن الإسلام، وهذه من الأمور التي بايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. ولو أصبح هذا الرجل يغش فمعنى ذلك أنه نقض تلك البيعة، لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي النصيحة لكل مسلم. الحديث الآخر هو من هذا النوع، إلا أنه بين فيه على أن ذلك الرجل، وهي رواية إما أو السؤال من أبي أيوب أو من رجل آخر جاء صلى الله عليه وسلم، فبينت رواية على أنه أبو أيوب، وأخرى أنه أعرابي جاء وسأل رسول صلى الله عليه وسلم، وسألوا هذا السؤال الذي ينبغي للمسلم أن يحرص على فهمه وأن يسأل العلماء عنه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لذلك السائل حينما قال له أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني في النار. والمسلم في هذه الدنيا هو لا يريد إلا الجنة والابتعاد عن النار، يعني كل أعمال التي نقوم بها في هذه الدنيا، يعني سواء تجارة في الدنيا، بيع وشراء، حج، عمرة، صلاة، بر، إحسان، هذا كل المقصود من هذه الأعمال التي نعملها حتى ندخل الجنة ونبتعد عن النار، لأن الإنسان إذا خلص من هذه الدنيا ومات قامت قيامته، كل ما جرى في هذه الدنيا سيبقى، لن يذهب معه إلا بخلقة، يعني ولد لا شيء عليه، وسيخرج من هذا المال ما عليه إلا خمسة من ماله الذي اكتسبه. إذا كل الأعمال التي يعملها المسلم، والحج هذا الذي سافر من بلده إلى هذه البلاد إلى هذه الفريضة، ماذا يريد؟ يريد الجنة ويبتعد عن النار. هذا الرجل همته عالية، ما سأله عن الدنيا، بل قال أخبرني بشيء يقربني من الجنة ويبعدني من النار، ما الذي أعمله؟ لأنه يعرف على أن الرزق مضمون، الرزق في الدنيا مضمون، يعني كل إنسان كتب له رزقه سيأتي، كل واحد منا كتب له رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيد. إذا ما عليك إلا أن تنتهي للآخرة، الدنيا تعمل لها، لا تترك الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. فالمسلم يعمل في الدنيا ويعمل للآخرة، وحتى عمله في الدنيا لو قصد به وجه الله عز وجل يثاب عليه. لا نطلع على صلاة والسلام أخبر أن كل شيء ينفقه المسلم ويبسط من ورائه وجه الله عز وجل حتى ولو كان من الأمور الواجبة عليه أنه يثاب عليه، يعني كل نفقة تقدمها، كل شيء تقدمه لزوجتك لأبنائك لأقاربك في سبيل الله، أي شيء تقدمه وتكسب به وجه الله عز وجل يثاب عليه. والله قال في كتابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا الرجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بما يقربني من الجنة ويبعدني من النار، ماذا قال له؟ قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا الذي يدخلك الجنة وهذا الذي يبعدك عن النار، تعبد الله ولا تشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول إذا أردت الجنة فوحد ربك بجميع أعمالك القولية والفعلية والقلبية، فتتوجه إلى الله عز وجل بجميع أعمالك، ثم لا تصرف شيئا من هذه الأنواع إلى غير الله. إذن العمل الذي يقربك من الجنة ويبعدك من النار أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، لأنه لا بد من الأعمال، يعني العقيدة هي التوحيد، توحد الله عز وجل ولا تدعو غيره، والإيمان مركب من ثلاثة أشياء، من القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. فحينما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قول بلسانك، والرسول قال لشعب الإيمان أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. إذا الإيمان مركب من هذه الثلاثة أشياء، النطق باللسان وهو الذي يحاسب عليه الإنسان في هذه الدنيا، لأنه لا يمنع من ماله ومن دمه ما يمنع عنه ذلك إلا الشهادة، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني هنا يعصمون دماءهم وأموالهم. ثم إقامة الصلاة بالجوارح، هذا نطق باللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل، هذا كله عمل اللسان، لكن لا بد أن يكون يوافقه القلب، يعني تقول بلسانك وتعتقد ذلك بقلبك، وإذا قلت بلسانك وقلبك يخالف ذلك فهذا عمل المنافقين. المنافقون يشهدون لربنا عليه الصلاة والسلام بالرسالة بألسنتهم ويعتقدون في قلوبهم أنه ليس رسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين بأنك رسول الله، ولكنهم كاذبون من قلوبهم، أما نطقهم صحيح، ولهذا يعاملون على نطقهم، وأما قلوبهم المخالفة لذلك فالله تبارك وتعالى أعطاهم جزاءهم في الآخرة بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. إذا النطق باللسان لا بد أن يواقيه القلب، ثم بعد ذلك الجوارح، ومن الجوارح تعبد الصلاة، ومن عمل الجوارح الحج. الحج يعني مشتمل على أنواع من العبادة، على العبادة البدنية هو هذا السفر وهذا التنقل من مكان لمكان والطواف وغيره، وعلى العبادة القولية التهليل التلبية والتعليل والتحميل والتكبير والتشبيه، هذا على القلب. ثم أيضا على النية في القلب، لأنه لا بد أن يكون قصد بالحج وجه الله عز وجل، أما إذا رأى فلا شيء له بذلك، فذلك النية يحبط عمله. قالوا تؤتي الزكاة سبق الحديث عنها وتصل الرحم. الرحم أيها الإخوة هم جميع الأقارب من الجانبين، أي من قبل الأب ومن قبل الأم، فالأخوال وما جاء في جانبهم والأعمام وما جاء في جانبه، هؤلاء كلهم من الرحم، فيجب على المسلم أن يصل الرحم. وصلة الرحم من الأمور الواجبة، والله تبارك وتعالى توعد الذين يقطعون الرحم، وينبغي للمسلم أن يصل الرحم. الأب والأم والعم والخالة والأخوان والأعمام والأقارب كلهم أرحام، ولا يقصد به كما يفهم العامة أن الرحيم معناه صهر الذي تزوج عنده، أنا لا أحد بهذا المعنى، ولكنه ليس إذا كان قريبا، ولكن المقصود بالرحم هم القرابة. الصلة لهم قد يكون فقراء، قد يكون محتاجين وأنت غني، فأنت تصلهم بالعطية بالهبة بالمال بالشيء المفروض لهم، إذا كانوا ممن تجب نفقتهم عليه فهذا واجب، إن لم تجب النفقة لهم عليه فتصلهم من باب الصدقة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، صدقة وصلة. إذا تصدقت على إنسان بعيد عنك ليس قريبا لك فهذه صدقة، لكن إذا كان قريبك الفقير تصدقت عليه فهذه صدقة وصلة. إذن الصلة بالمال للفقراء المساكين، للضعفاء الذين لا يستطيعون يؤدون أعمالهم وأغراضهم تساعدهم، بالزيارة لا بد أن تزورهم. أما الإنسان الذي يقطع رحمه فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين على أنه متوعد، أم حسبتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فلا يجب للمسلم أن يقطع رحمه. وقطعة الرحم من العقوق، والله عز وجل حينما خلق الرحم استجارت به من القطيع، فقال ألا تحبين أن أصل من وصلك ونقطع من قطع، ومن قطع رحمه الله تبارك وتعالى يقطعه، ويجب على المسلم أن يصل رحمه. وهذا الحديث الثاني بنفس الرواية، ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل حينما قال أخبرني بعمل في الجنة والبعيد عن النار، وقال الصحابة ما له، لأنه جاء ومسك بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون ما هي المركوبات عند الناس في ذلك الوقت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان عندنا ناقته القصوى، وغيره من الصحابة يستعملون الإبل، هي مركوبهم، هي أعمالهم التي يقولون عليها ما تجارتهم والسفر من مكان إلى مكان. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان على ناقته جاء ذلك الأعرابي فمسك بخطام الناقة، والأعراب عندهم هذه الجرأة، يعني طبيعتهم الجرأة هذه، فقال الصحابة ما له، ماذا يريد، ماذا يريد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام برفقه وحلمه ورحمته قال هذا له حاجة، أرب ما له، يعني له حاجة. ما هي حاجته؟ حاجته هذا السؤال الذي وجهه له، قال أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني عن النار. في رواية قال لقد وفق، يعني لقد وفق لهذا السؤال الذي سأل عنه، لأنه سؤال من رجل صاحب همة يريد الجنة ويريد أن يبتعد عن النار. ثم ذكر له أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ثم قال ذرها ذرها، يعني اترك الناقة تمشي لها، لأنه مسكها، فقال له خلاص الحاجة التي سألت عنها سمعتها، وهو أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل رحمك.